يا سمرة اللون يا رمز البيت فناديلي انتي خلاصة المزاج يا ما حلوة فناديلي يا حبة البنار تكفين فناديلي سمرة اللون يا رمز البيت فناديلي انتي خلاصة المزاج يا ما حلوة فناديلي جالك تجدني حيدا اللي بيعرف الواجب جالك تجدني حيدا اللي بيفهم الواجب قابل الطيب بحد السيف مستعد وقابل الطيب بحد السيف مستعد اللي يحبك يولع مجد ضمن العصر في كل دواء في كل دواء حتى دواء من العصر من العصر للعصر Thank you. حبيبتي.